رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة بن اليمان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي ابن صحابي، وكان رضي الله عنه صاحب السر. ما معنى صاحب السر؟ كان يسره النبي عليه الصلاة والسلام بأمور لا يعلمها أحد غير حذيفة رضي الله عنه. ولا شك أن هذه الأمور تتعلق بالمنافقين وبأحوال المنافقين. وأبوه اليمان كان صحابيا، فهو صحابي ابن صحابي، وهو عبسي يماني من اليمن، وكنيته أبو عبد الله، وكان من أعيان المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه. وسيرته طويلة، فقد شهد هو وأبوه غزوة أحد، وشاء الله عز وجل أن يستشهد أبوه في هذه الغزوة اليمان. وقالوا إن والده اليمان اسمه حسل، ومنهم من يقول حسيل، وكأن اليمان كان لقبا له، فهو حسل ابن جابر العبسي. وأما أبوه فقد استشهد في غزوة أحد، وشاء الله عز وجل أن يقتله بعض الصحابة، وكان ذلك بالخطأ وبالغلط. ومعروف أن الشيطان لما صرخ في غزوة أحد ورجع الناس بعضهم على بعض، قتل وأصاب بعض الصحابة بعضهم بعضا، فحذيفة كان يصرخ كما جاء في الرواية ويقول: أبي أبي، يعني انتبهوا لا تصيبوا أبي. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يصاب أبوه أمام عينيه ويقتل شهيدا، فقال بعد ذلك: غفر الله لكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وداه من بيت مال المسلمين. وأما في غزوة بدر فلم يشارك لا حذيفة ولا أبوه، لأن المشركين أخذوا حذيفة وأخذوا أباه وهم في الطريق إلى المدينة، ثم أخذوا منهم العهد ألا يقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم. فكان ما منعه من ذلك أن الكفار أخذوا منه العهد أنه لا يقاتل معه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، قالوا: يا رسول الله، أخذوا علينا العهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. فبعد ذلك انتصر المسلمون في غزوة بدر ولم يشارك فيها حذيفة رضي الله عنه. وفي خلافة عمر كان أمره عمر على بعض المدائن، وبقي إلى مقتل عثمان، وهو توفي بعد عثمان بشيء يسير. قالوا: توفي حذيفة بعد مقتل عثمان بأربعين ليلة. حذيفة بن اليمان كان يعرف أسماء المنافقين، وقد أسر النبي عليه الصلاة والسلام إليه أسماءهم، وكان أيضا خبيرا بأمر الفتن وما يحصل في هذه الأمة من فتن. ولهذا كان يرى الجنازة يؤتى بها وصاحبها رجل منافق، فكان يخرج ولا يصلي عليه لأنه يعرفه. فجاء في مصنف ابن أبي شيبة أن عمر ناشده وقال: بالله أمنهم أنا؟ فقال: لا، لست منهم يا عمر، ولا أزكي أحدا بعدك، كما جاء في أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. إذن هذا هو حذيفة رضي الله عنه، وسيرته طويلة وكبيرة، وقد توسع العلماء في ذكرها رضي الله عنه وأرضاه. ماذا في هذا الأثر؟ رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع هذا الخيط، ثم قرأ قول الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير كما ذكر المؤلف، قال: ولابن أبي حاتم. وإذا رجعنا إلى تفسير ابن أبي حاتم، هو من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عزرة، ثم عزرة وهو ابن عبد الرحمن يقول: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه، والعضد هو ما بين الكتف والمرفق، فوجد هذا السير فقطعه، ثم قرأ هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.